من النصوص الشرعية الواردة في شرف العلماء وعلو منازلهم وبيان مكانتهم في الدين، اقتصرنا عليها مراعاة للاختصار، وإلا فهي كما قال الشاعر: وكم في كتاب الله من مدحة له، يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو، وكم خبر في فضله صح مسندا، عن المصطفى فاسأل به من له علم، فلست بمحصن فضله إن ذكرته، فقد كل عن إحصائه النثر والنظم.